رب ليل قد سهرت، رب دمع قد أفضت، رب حزن لي طويل مع حب لي كتمت، لو يذوق الموت أشجى الناس بالحب لذقت. بأبي من لا يبالي غبت عنه أو شهدت، أنا من أسخن خلق الله عينا مذ عرفته.